وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد قال الناظم رحمه الله تعالى وإياه: يقول راجي ربه المقتدر عبد الرحيم بن الحسين الأثري من بعد حمد الله ذي الآلاء على امتنان جل عن إحصاء، ثم صلاة وسلام دائم على نبي الخير ذي المراحم. فهذه المقاصد المهمة توضح من علم الحديث رسمة نظمتها تبصرة للمنتهي تذكرة نظمتها تبصرة للمبتدي تذكرة للمنتهي والمسندي. لخصت فيها ابن الصلاح أجمعه وزدتها علما تراه موضعه، فحيث جاء الفعل والضمير لواحد ومن له مستور، كقال: وأطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا ابن الصلاح مبهما، وإن يكن الاثنين نحو التزما فمسلم مع البخاري هما، والله أرجو في أموري كلها معتصما في صعبها وسهلها. نحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: تقسيم الصلاة والسلام. والصلاة من الله على نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه له، ومن الملائكة وغيرهم طلب الزيادة له بتكثير أتباعه أو العلماء ونحوهم، مثلا للعلم بتناهيه في كل شرف. ولم يفردها عن السلام لتصريح النووي رحمه الله بكراهة إفراد أحدهما عن الآخر، وإن خصها شيخي بمن جعلها ديدنا لوقوع الإفراد في كلام إمامنا الشافعي. والنووي نفسه وقع في إفراد الصلاة دون السلام في 4 من كتب إسحاق الشيرازي، إمام الشافعي، مسلم، الحجاج وغيرهم. من جعلها ديدا معنى أنه يصلي طول عمره ولا يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، أو يسلم ولا يصلي طول عمره، كان ديدنه ذلك تجه الكراهة، لأنه لا يتم الامتثال مثال الأمر رحمك الله، مثال الأمر في الآية لا يتم إلا بالجمع بينهم. نعم. ومنهم النووي نفسه في خطبة تقريبه كما في كثير من نسخه، وكذا أتى بها مع الحمد عملا بقوله في بعض طرق الحديث الماضي: بحمد الله والصلاة عليه فهو أبتر ممحوق من كل بركة. وإن كان سنده ضعيفا، لأن في الفضائل مع ما في إثباتها في الكتاب من الفضل، لأنه في الفضائل مع ما في إثباتها في الكتاب من الفضل كما سيأتي في محله، على نبي الخير الجامع لكل في محله، يعني في الكتابة. من صلى على النبي عليه الصلاة والسلام في كتاب صلت عليه الملائكة ما دام اسمه في ذلك الكتاب. ضعيف جدا. نعم. على نبي الخير الجامع لكل محمود في الدنيا والآخرة، ذي أي صاحب المراحم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. وحقيقة النبي والأكثر في التلفظ به عدم الهمس، إنسان أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه. هذا تعريف الأكثر، فرق بين النبي والرسول أن كل منهما أوحي إليه بشرع، لكن النبي لم يؤمر بالتبليغ، والرسول أوحي إليه بالشرع وأمر بالتبليغ. الآن آدم عليه السلام نبي ولا رسول؟ نعم، وليس برسول. أول الرسل نوح عليه السلام، لكن هل أمر آدم بتبليغ ما أوحي إليه لبنيه ولم يؤمر؟ نعم. إيه؟ بلى، لكن ما يوحى إليه ما يبلغه أبناؤه؟ ما يبلغه أبناؤه؟ لكن الذي يراه جمع من التحقيق وإلى أمير شيخ الإسلام رحمه الله أن الرسول من جاء بشرع جديد لم يتبع فيه من قبله، بخلاف النبي جاء بشرع يتبع مجدد لمن جاء قبله، لشرع من جاء قبله. وهذا يرد عليه أن آدم عليه السلام نبي وشرعه جديد، ويرد عليه أيضا موسى عيسى عليه السلام ورسول، بل من أولي العزم من الرسل، وجاء مقرر لما جاء في التوراة، وأما ما جاء في الإنجيل فجلها مواعظ. نعم. على كل الحد معترض حتى الذي عليه الجمهور ما يسلم. نعم. ماذا يترجح؟ مدام قول الجمهور عليه مؤاخذ وقول شيخ الإسلام ما الفرق الحقيقي بين النبي ورسول؟ الفرق بينهما؟ إذن عيسى نبي وليس برسول، ومجدد خص برسالة، لكن نبوة يعني الوحي إليه له فائدة، تكون الفائدة قاصرة عليه. ما في إشكال، هو يطلق على النبي رسول ويطلق على الرسول نبي، كونه يطلق على الرسول نبي والنبي رسول ما في إشكال. نعم. شو يقول؟ يحتاج إلى تأمل، يحتاج. نعم. وش اللي قلنا تو؟ اللي قلنا تو يا شو؟ اللي قلناه وش يصير؟ آدم هو مجدد لوحي سابق ولا جاء بوحي جديد؟ آدم عليه السلام أبو البشر، إذا نبي ولا رسول؟ شلون؟ على هذا الاصطلاح ينبغي أن يكون رسول، ينبغي أن يكون رسول على هذا الاصطلاح. وأيضا عيسى عليه السلام جاء مقرر لشريعة موسى، فينبغي أن يكون نبيا وليس برسول على اصطلاح. إذا كنا نحتاج لذكره الطارق يحتاج لتأمل وهو. نعم. كيف؟ لا، الأصل أن الرسول يبعث إلى أمة ويؤمر بتبليغها، تبعه منهم أحد ولم يتبعه أحد. أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، ما عليك إلا البلاغ. كونه يتبع أو لا يتبع هذا ما هي بوظيفته، يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى تحرير. نعم. صلى الله عليك. ما ذكر الله أن النبي أرسل ناس موافقين ورسول أرسل ناس مخالفين، هذا يعني إشكال أيضا. الأنبياء أرسلوا إلى ناس مخالفين ورسلوا ليدعوه، ليس ليذكرهم فقط بل يدعوه ويجددوا عليهم التوحيد. هم على التوحيد. لما يعني الأنبياء بمثابة العلماء مثلا في هذه الأمور، ما ورد علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، لذلك عدد الأنبياء جم غفير. طيب، قد يأتي العلماء على أناس شكل الآن في أمتي، ما في إشكال هذا، لكن الكلام على الحد الذي لا ينخرم. لكن نبحث، ابحث، فهمت؟ نعم. لا هذا قول، هذا مع أن الذي اختاره شيخ الإسلام النبي مقرر الشرع من قبله مجدد، والرسول يبعث بشرع جديد، ورأي الجمهور كما هو معلوم الرسول يؤمر بالتبليغ بخلاف النبي. نعم. لا هو نبي اتفاقا، هو نبي وأول الرسل نوح عليه السلام. لا إذا قلت أنه رسول أنا ملزم بتبليغ أبنائه، لكن المسألة تحتاج إلى تحليل. نعم. وحقيقة النبي والأكثر في التلفظ به عدم الهمز إنسان أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه، فإن أمر بالتبليغ فرسول أيضا، ولذا كان الوصف بها أشمل. فالعدول عنها إما للتأسي بالخبر الآتي في الجمع بين وصفي النبوة والرحمة، أو لمناسبة علوم الخبر. خبر نعم. لأنه جاء في الخبر في الحديث أنا نبي الرحمة، نبي المرحمة، نبي الملحمة، على ما سيأتي عليه السلام. نعم. لأن أحد ما قيل في اشتقاقه أنه من النبأ وهو الخبر، أو لأنه في مقام التعريف الذي يحصل الاكتفاء فيه بأي صفة أدت المراد لا في مقام الوصف، على أن العز بن عبد السلام جنح لتفضيل النبوة على الرسالة، وذهب غيره إلى خلافه كما سأوضحه في إبدال الرسول بالنبي. والمراحم جمع مرحمة، مصدر العز بن عبد السلام في قواعده فضل النبوة على الرسالة، والجمهور على خلاف هذا، لأن الرسالة نبوة وزيادة، فالرسول أفضل من النبي. نعم. والمراحم جمع مرحمة، مصدر ميمي مفعلة من الرحمة. ففي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال أنا نبي التوبة ونبي المرحمة، وفي نسخة منه وهي التي اعتمدها الدمياطي ونبي الملحمة باللام بدل الراء، وفي أخرى ونبي الرحمة، وفي حديث آخر إن الله بعثني ملحمة ومرحمة، وفي آخر أنا نبي الملاحم ونبي الرحمة. قال النووي الملاحم القتال. نعم. قال النووي فيما عدا الملحمة معناها واحد متقارب، ومقصودها أنه صلى الله عليه وسلم جاء بالتوبة وبالتراحم. قلت وأما الملحمة فهي المعركة، فكأنه المبعوث بالقتال والجهاد، وقد وصف الله المؤمنين بقوله أشداء على الكفار رحماء بينهم، وتواصوا بالمرحمة أن يرحم بعضهم بعضا، وهي في حقنا بالمعنى اللغوي رقة في القلب وتعطف، ومن الرحيم إرادة الخير بعبيده، ومن الملائكة. هذا تأويل على طريقة الأشاعرة، يؤولون الرحمة بإرادة الإنعام بلازمها، والله سبحانه وتعالى موصوف بالرحمة، رحمة تليق بجلاله وعظمته. إيه على مثال إيه، لا ما أفضل في الصفات، في الصفات على مذهب الأشاعرة. ومن الملائكة طلبها منه لنا، ثم إنه لقوة الأسباب عند المرء فيما يوجه إليه عزمه، ويجمع عليه رأيه، يصير في حكم الموجود الحاضر، بحيث ينزله منزلته ويعامله بالإشارة إليه معاملته. ولذا قال مع التخلص في التعبير أولا بي يقول عن اعتذار. ثم إنه لقوة الأسباب عند المرء فيما يوجه إليه عزمه، نعم، ويجمع عليه رأيه، يصير في حكم الموجود الحاضر. هذا إذا قلنا أن مقدمة نظمت قبل تأليف الكتاب، لأنه قال فهذه، والأصل أن الإشارة إنما تكون لحاضر في الأعيان، لكن باعتبارها باعتبار الكتاب موجود حكما في ذهن المؤلف صارت الإشارة إلى موجود في الأذهان لا في الأعيان. وإذا كان نظم المقدمة بعد تأليف الكتاب بعد نظمه فالأمر واضح يشير إلى الكتاب وهو موجود في الأعيان، والمؤلفون يختلفون في ذلك، منهم من يكتب المقدمة بناء على أن الكتاب حاضر في ذهنه، ومنهم من يؤخر كتابة المقدمة إلى أن ينتهي التأليف فيشير إليه. نعم. بحيث ينزله منزلته ويعامله بالإشارة إليه معاملته، ولذا قال مع التخلص في التعبير أولا ليقول عن اعتذار، فهذه والفاء إما فهذه والفاء إما الفصيحة. يقول عن إيش؟ في التعبير أولا ليقول عن اعتذار. نعم. شندك؟ إيش؟ أولا أولا يقول الراجل معه. يقول راجي ربه المقتدر، يقول نعم، ولم يقل قال، لأن المقدمة إنما كتبت، لو كان قال يقول بناء على أن الكتاب كله مستقبل. عن اعتذار شيء نعم مو واضح. في نسخ ثانية شو يقول؟ لا أولا في التعبير أولا، التعبير أولا بيقول مع اعتذار. هذه عندك كذا هي أولا، يعني في بداية النظم يقول راجي ربي المبتدئ، لكن الإشكال في اعتذار، ما هذه ما معناه؟ تخلص في التعبير يعني كأنه عبر عن نفسه بضمير غيره، وإلا فالأصل أن يقول أقول. نعم. فهذه والفاء إما الفصيحة فالمقول ما بعدها، أو جواب شرط محذوف تقديره إن كنت أيها الطالب تريد البحث عن علوم الخبر فهذه. المقاصد جمع مقصد، وهو ما يأمه الإنسان من أمر ويطلبه. المهمة الفاء الفصيحة أو الفاضحة، إيش معناها؟ كيف؟ عندك؟ لا ما ينفع. الفاء الفصيحة هي الموضح، توضح إجمالا سبق بتفصيله وتوضيحه وفضح معناه، لذا سمي بعضهم الفاضح. نعم. ليش عندك فهذه المقاصد توضح؟ نعم نعم. توضح بضم أول توضح بضم أوله من أوضح، أي تظهر وتبين، من علم الحديث الذي هو معرفة القواعد المعرفة لحال الراوي والمروي. لكن هي في الحقيقة ليست الفصيحة، وإنما هي في جواب شرط مقدر، جواب شرط مقدر. الأصل أن يقول أما بعد فهذه المقاصد، أما حرف شرط تفصيل وبعد قائم مقام الشرط فهذه الفاء ما بعدها في جواب الشرط. نعم. ليست الفاء وما بعدها نشأ. الفاء واقع في جواب الشرط، الفاء واقع في جواب الشرط، هذه المقاصد وجواب الشرط. نعم. الفاء تصبح واقع في جواب الشرط. طيب وهذه هذه هو جواب الشرط. وفي التعبير به إشارة إلى دروس كثير من هذا العلم الذي باد حماله وحاز عن السنن المعتبر عما له، عماله وأنه لم يبق منه إلا آثاره بعد أن كان ديار أوطانه بأهله آهلة وخيول فرسانه في ميدانه صاهلة، وقد كنا نعدهم قليلا فقد صاروا أقل من القليل. والحديث لغة لأنه قال رسمه، الرسم ما يبقى بعد اندراس الديار ومحو الآثار، تبقى الرسوم في آخر الزمان لا يبقى من الإسلام. نعم. والحديث لغة ضد القديم، واصطلاحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا له أو فعلا. ضد ولا نقيض؟ ضد القديم ولا نقيض القديم؟ إيش؟ شو الفرق بين الضد والنقيض؟ ما الفرق بينهم؟ ها؟ ضدين. نعم. ايوه لا يجتمع. نعم. وايش؟ ولا يدفع. طيب اما النقيضين، اما النقيضان قد فلا يجتمعان، وقد يدفع. لا هذا العكس تماما، العكس. نعم العكس. قد يعني. من أيهما؟ نعم صحيح، لكن عكس ما قلت. والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. أي الحداثة والقدم يمكن أن يجتمعا؟ لا، على الاحتمالين ما يمكن أن يجتمع، لكن هل يمكن أن يرتفع؟ إذن هما من باب الضد والنقيض. وراكم سكتوا. إذن هم باب النقيض وليس من باب الضد. نعم أنت اللي جبت لنا الفرق الحين. الضدان يجتمعان، لا يجتمعان. أيوة. ولا يأتي. لا، الضدان لا يجتمعان ويرتفعان. الضدان البيض مع السواد لا يمكن أن يجتمع في آن واحد في حيز واحد، لكن يمكن أن يرتفع حين محلهما لون آخر، أصفر أخضر أحمر. نعم ويرتفعان. النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، الوجود والعدم. كيف يجتمع الوجود مع العدم أو يرتفع الوجود مع العدم؟ ما يمكن. يعني الفرق بينهما في الارتفاع. نعم. واصطلاحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا له أو فعلا أو تقريرا أو صفة، حتى الحركات والسكنات في اليقظة والمنام، فهو أعم من السنة الآتية قريبا. زاد بعضهم الهم أيضا. نعم. وكثيرا ما يقع في كلام أهل الحديث ومنهم الناظم ما يدل لترادفهما. نظمتها أي المقاصد، حيث سلكت في جمعها المشي على بحر من البحور المعروفة عند أهل الشعر، وإن كان النظم في الأصل عام من ذلك، لأن المنثور ينظر. نعم. إذ هو جمع الأشياء على هيئة متناسقة، تبصرة للمبتدي بترك همزة همزه ترك همزه يتبصر بها ما لم يكن بها عالما، وتذكرة للمنتهي وهو الذي حصل من الشيء أكثره حصل من الشيء أكثره وأشهره. نعم. وصلح مع ذلك لإفادته وتعليمه والإرشاد إليه وتفهيمه، ويتذكر بها ما كان عنه ذاكرا. وكذا للراوي المسند الذي اعتنى بالإسناد فقط، فهو يتذكر بها كيفية التحمل والأداء ومتعلقاته، كما يتذكر بها المنتهي مجموع الفن. فبين المسند والمنتهي عموم وخصوص من وجه. وأشير بالتبصرة والتذكرة إلى لقب هذه المنظومة، اسمها التبصرة والتذكرة، واسمها أيضا ألفية العراقي، واسمها أيضا ألفية الحديث، وأيضا هذا ألفية الحديث، ولذا سمي الشرح فتح المغيث بشرح ألفية الحديث. ألفية العراقي نسبة إلى ناظمها، ولذا جاء في بعض الشروح فتح الباقي في شرح ألفية العراقي. بعض الشروح اسمه شرح التبصرة والتذكرة، أخذا من نظمتها تبصرة تذكرة إلى آخر. ألفية الحديث، ألفية العراقي، التبصرة والتذكرة. نعم. وهما بالنصب مفعول له ترك فيه العاطف ولم ترك فيه العاطف ولم أتكلف تخليص ما اشتملت عليه من بطون الكتب والدفاتر، ولكن لخصت فيها ابن الصلاح أي مقاصد كتابه الشهير على حد قوله واسأل القرية، حيث اختصرت من ألفاظه. لخصت فيها ابن الصلاح يعني كتابه علوم الحديث، الأصل أن يقول لخصت فيها كتاب ابن الصلاح، لكن النظم اضطروا إلى حذف المضاف. نعم. وأثبت مقصوده أجمعه، ولا ينافي التأكيد حذف كثير من أمثلته وتعاليله وغير ذلك، إذ هو تأكيد للمقصود المقدر كأنه قال لخصت المقصود أجمعه. والتأكيد ما في شك أنه حذف من ابن الصلاح أشياء قد لا تكون الحاجة إليها داعية، تكرار الأمثلة وتكرار بعض الأشياء التي لا تدعو الحاجة إليها لا سيما في النظم. نعم. اقتصر على أو ذكر الخلاف في التعريف واقتصر على مثال واحد أو اثنين مع ذكر التفاصيل والأقسام والعناية بها. وهناك نظم لعلوم الحديث بن الصلاح أطول من هذا، نظم الخويي في 1500 بيت، يعني يزيد على هذا ب500 بيت. هناك نظم السيوطي لكنه لم ينظم فيه كتاب ابن الصلاح، وإنما أصل ألفية السيوطي هذه الألفية، ألفية العراقي. ولذا يقول السيوطي نفسه واقرأ كتابا تدري منه الاصطلاح كهذه، يعني ألفيته، أو أصلها يعني ألفية العراقي وابن الصلاح. نعم. والتأكيد بأجمع غير مسبوق بكل، واقع في القرآن واقع في القرآن وغيره، ومنه إذا ضللت الدهر إذن ضللت الدهر أبكي أجمع. ويجمع بينهما لحظة لا، ألفية العراقي أفضل، أنا أكثر في التعاريف والأمثلة والتقسيمات، وهذا هو ما يحتاجه طالب العلم. نعم، ابن السيوط زاد أنواع لا توجد في ألفية العراقي، يمكن أخذها من ألفية، أنواع أنواع. نعم. شو ما أعرف تعرف صدره إيه؟ هذا من شواهد بن عقيل، شواهد بن عقيل هذا. ويجمع بينهما للتقوية. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. نعم. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. بين أجمع وكل. أيوه. لا. لا. وين؟ على أن التنبيه من أجل أنه تأتي مع كل وتأتي بدونها. إيه نعم، زيادة تأكيدات. نعم. لكن الآن فسجد الملائكة كلهم تأكيد، أجمعون تأكيد ثاني. نعم. إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أو أجمعين. نعم. وعلى الوجهين وش يصير؟ ما يعربوا على الوجهين؟ جاءت أجمعون وأجمعين، أجمعين حال وأجمعون مؤكدة للواو في صلوا. نعم. اللهم انتهى الوقت، نصف ساعة أو أكثر، لا أكثر من نصف ساعة. يكفي يكفي يكفي. يكفي، قد يكون منتهيا ولا يكون مسندا، منتهيا في فهم القواعد النظرية، لكن في الأسانيد لا. نعم، والمسند قد يكون مكثر من الأسانيد لكنه قد لا يفهم القواعد النظرية.